أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولازلنا في الكلام على الشطر الثاني من هذا الكتاب، هو ذم الجاه وذم الرياء. والشطر الثاني هو ذم الرياء، وتكلمنا فيما سبق على درجات الرياء وما يحبطه من العمل بسبب الرياء، سواء كان الرياء الخفي أو الرياء الجلي. وقلنا بيان كذلك عندنا، وهو أن الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل، وبيناه، بينا علاماته التي ينبغي كما ذكرنا في المرة الماضية أن يتفقد المرء نفسه عندها. ونستأنف نستكمل الكلام اليوم. وكلام اليوم درس مهم يتكلم على دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه، على دواء الرياء وطريق أن يعالج المرء قلبه من الرياء. وهي قضيتنا المهمة التي ينبغي أن يحصلها المرء وأن يتحقق بها وأن يجاهد نفسه عليها. يقول الشيخ، نقرأ كلام: قد عرفت بما تقدم أن الرياء محبط للأعمال، هذه المصيبة الأولى، وسبب لمقت الله عز وجل، وأنه من المهلكات. وما هذا حاله؟ فجدير بالتشمير عن ساق الجد في إزالته. هذا الحال لما كان حال الرياء أن يكون محبطا للعمل وأن يكون سببا لمقت الله تعالى وأنه من أشد المهلكات، كان ينبغي حينئذ، بل يجب، أن يسارع المرء في إزالته وأن يشمر عن ساق الجد في إزالة هذا البلاء في الأولى والآخرة. وهذه المجاهدة، نعود إلى المجاهدة مرة أخرى، كما ذكرنا كل شيء في هذه الأحوال إنما سكته وطريقه المجاهدة. يقول: وهذه المجاهدة يضطر إليها الخلق كلهم، لأن الصبية، يقول بداية المسألة يعني، أن الصبية يخلق ضعيف العقل والتمييز، فيرى تصنع الناس بعضهم لبعض، فيغلب عليه كذلك هو الطفل، يشب على هذا الحال الذي يراه في معاملات الناس، كل معاملات الناس إلا من رحم الله على هذا المعنى. فيغلب عليه حب التصنع، وإنما يعلم بعد ذلك أن التصنع، الرياء يعني، ومراءة الناس مهلك بعد كمال عقله، بعد أن يعلم، بعد أن يصل إلى كمال العقل، وقد انغرس حينئذ الرياء في قلبه وعليه. فيفتقر المرء في قمعه إلى مجاهدة شديدة، يعني المرء يشب على هذه الأخلاق السيئة التي نحن فيها، فلذلك كانت المجاهدة صعبة وشديدة حتى يقلع هذه الآفات من نفسه. يحتاج إلى مجاهدة شديدة ومكابدة قوية، ولا ينفك عن احتياج إلى هذه المجاهدة، ولكنها تشق أولا وتخف آخرا. تشق في أول بدايتها، ينزل بقى بعد ذلك، تحل على المرء أنوار المجاهدة وعناية الله ورحمة الله تعالى ببركة الإخلاص والبذل في أن يتحقق المرء بهذه المعاني التي يحبها الله تعالى، تنزل عليه هذه الرحمة وتخف عليه حينئذ تلك المجاهدة. وفي علاجه، أي علاج الرياء، مقامان: المقام الأول قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه، أن يقلع أصوله التي كانت سبب تشعب هذا الرياء في قلب المرء. والثاني في معالجة الرياء رفع ما يخطر من الرياء ببال المرء في الحال. يبقى هذان مقامان لمعالجة الرياء في القلب. الأول أن يقلع أصول الرياء، أن يخلع أصول هذا البلاء من قلبه. والأمر الثاني إذا خطر له خاطر الرياء حينئذ لا بد وأن يدفعه في الحال، إن استمكن بعد ذلك صعب عليه. يقول في المقام الأول، المقام الأول وهو قلع أصول الرياء، يقول في قلع عروقه واستئصال أصوله، وأصله أصل الرياء كما ذكرنا حب الجاه والمنزلة في قلوب الخلق، أن يروا الناس وأن يمدحوه وأن يتركوا ذمه وأن يقوموا على خدمته واحترامه، كلام الذي قد عرفناه في أنفسنا في المرات الماضية. ذلك يقول وإذا فصل هذا الأصل وهو حب الجاه والمنزلة رجع إلى ثلاثة أصول، وهي حب لذات المدح التي ذكرنا، والفرار من ألم الذنب، والثالثة الطمع فيما في أيدي الناس. هذه الثلاثة التي ننظر كيف يبدأ المرء في مجاهدة هذه الأسباب الثلاثة، وهي حب المدح وكراهية الذنب والطمع فيما في أيدي الناس. طمع أنه طمعان في أي حاجة، طمعان في السماء، طمعان في مال، طمعان في أي شيء جعله يرائي سواء كان في الدنيا أو في الآخرة. وأمر الدنيا أسهل كما بينا عن المراءة في أمور الآخرة. بين ذلك يعني بين هذه الثلاثة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدليل على أن هذه الثلاثة هي التي يرجع إليها الرياء. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبيل الله عز وجل. ومعنى قوله يقاتل شجاعة يعني ليذكر ويحمد بالألسنة، أن يقال شجاع كما بينا في ذم الرياء. الرجل يقاتل فيقول قاتلت فيك حتى استشهدت، يقال لو كذبت قتلت ليقال شجاع، وقد قيل أخذت أجرك، تقاضيت راتبك الذي كنت تسعى إليه. ومعنى قوله حمية يعني الأنفة من أن يذم، أن يقال عليه مقهور، أو أن يقال عليه ضعيف أو جبان، أو قد ترك أهله ووطنه وفر، يعني الأمر الثاني وهو الفرار من الذنب الذي ذكرناه. ومعنى يقاتل رياء أي ليرى مكانه، عشان الناس يشوفه بقاتل، وهذا هو الذي يرائي بعمله، وهو المراء يعني أنه يطلب لذة الجاه في قلوب الناس، الناس تبقى مبسوطة به. هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الإنسان، التي ذكرها في أصول الرياء. اسمع بقية الكلام. يقول وقد لا يشتهي الإنسان الحمد ولا يطمع فيه، ولكنه يحذر من الذنب، كالبخيل بين الأسخياء مثلا، فإنه إذا تصدقوا تصدق كي لا يبخل حتى لا يقال عنه بخيل. وكذلك الجبان بين الشجعان، فإنه يثبت ولا يفر لئلا يذم، فكلاهما لا يطمع في الحمد لأنه قد يأس منه، لكنه يتقي الذم، لا يحب أن يقال عنه هذا الذم. وقد يفتي الإنسان بغير علم حذرا كذلك من الذم، أن يقال عليه جاهل مثلا أو لا يعرف. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء، وعلاجه علاج ذلك ما ذكرناه في الشرط الأول من الكلام على دواء الجاه من العلم والعمل، ولكن نذكر الآن ما يخص الرياء. يسمع هذا الكلام يقول: وليس يخفى أن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ، إما في الحال وإما في المآل. يعني لا يفعل المرء هذا الفعل وهو أن يتطلع لنظر الناس ومدحهم وثنائهم، وده بيعمل وده كذا وده كذا، كما يقول، إلا لظنه أن ذلك خير له، هيديله منزلة ويديله تقدير واحترام، ويقوم بعض الناس بعد ذلك بالقيام بحوائجه، قضاء حاجاته غير ذلك. يقول: فإن علم أنه لذيذ في الحال، علم أن هذا الأمر فعلا يصيبه بتلك الحالة ولكنه ضار في المآل، سهل عليه قطع تلك الرغبة. لو علم المرء بذلك، لو علم أن هذا، نعم، حمد الناس وثنائهم وارتفاع المنزلة والقدر عندهم، وهذا متهجد وهذا عابد وهذا صوام وهذا قوام وهذا مجاهد وهذا منفق وهذا وهذا، يقول إذا علم أن مآله كما يقول الشيخ هنا ضار له بهذه الحالة التي يتطلع إليها، قطع الرغبة من ذلك كله. كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن إذا بان له أن فيه سما أعرض عنه. وكذلك طريق هذه الرغبة، الرغبة في الحمد والجاه والمنزلة التي ذكرنا إياها في الدروس الماضية، أن يعلم ما فيها من المضرة. ومتى عرف الإنسان مضرة الرياء التي بيناها في ذم الرياء، وما يفوته، اسمع بقى هذه الكلمات، وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة، وما يتعرض له من العقاب والمقت والخزي حين ينادى عليه على رؤوس الناس: يا فاجر يا مرائي. كان ذلك رادعا له عن ذلك، عن هذا الرياء الذي يكون في قلبه. هذا حال الذي يسبب له هذا الردع وأن يفر من هذه الأخلاق المرذولة. والثاني مع ما يتعرض له المرء من تشتت الهم، أن صار ليس همه هما واحدا كما كنا نذكر فيما مضى من الخطب، بسبب أنه جالس ليلاحظ قلوب الخلق عليه، يشوف الناس بتبصله ازاي وبتقدره ازاي والناس بتلاحظه ازاي وبتثني عليه ازاي او بتذمه ازاي، يبقى هو جالس لملاحظة الخلق لا ومراعاتهم، لا لملاحظة ربي سبحانه وتعالى والقيام بحقه. حينئذ يتشتت قلبه ولا يصير هذا القلب قلبا سليما لله تعالى مقبلا عليه، صارت همومه هما واحدا أن يدرك رضا ربه أو أن يدرك عدم سخط الله تعالى عليه. يقول: فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق من الناس يسخط به فريق، ومن طلب رضاهم في سخط الله، اسمع بقى كلام، من طلب رضاهم في سخط الله سخط الله عليه. ليس كذلك فقط، ولكنه أسخطهم أيضا عليه. فكأنك تريد أن يرضى عنك الناس أو أن يقدروك أو أن تقوم منزلتك في قلوبهم، فإذا بالعكس هو الذي يقع، الله تعالى يسخط عليك ويسخطهم عليك كذلك. فلهذا جنيت ولعلى حالك أبقيت. لذلك يقول: ثم أي، يحفظ بهذه الكلمات عشان لما تجي لك هذه الوساوس السامع المتكلم، يقول: ثم أي غرض له، ما الغرض الذي تطلبه في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل مدحهم؟ يعني كيف تؤثر أنت أيها المسكين الذي لا تفهم، كيف تؤثر ذم الله تعالى لك على بمدحهم؟ يعني يقول: أي غرض لك، أي غرض لك في مدحهم إذا كان هذا المدح يسبب لك ذم الله تعالى؟ خدت إيه يعني؟ ماذا أخذت؟ ما الغرض الذي حصلته إذن؟ حصلته إذن؟ لذلك يقول: ولا يزيده لا يزيد المرء حمدهم، هذا الحمد الذي هو ينتظره لا يزيده رزقا ولا أجلا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته. احفظ عشان ما يجي لك هذا الخاطر تعرف بقى تقول لهم هينفعوني ولا هيضروني ولا هيزودوا أجلي، هم هيغضبوا ربنا علي وحيسخطوا علي وحيسخطهم هم كذلك علي، أولى لك أن تنشغل بما يكون سببا لنجاتك يوم فقرك وفاقتك كما يقول الشيخ. وأما الثالثة وهي الطمع فيما في أيديهم، يقول فيزيله، هو طمعان بقى في حاجة هيحصلها، يقول فيزيل ذلك بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء. يعني ليس رياؤك هو الذي سيسخر القلوب لإعطاء لك أو لمنعك، وإنما الله تعالى هو المسخر لهذه القلوب. فإن توجهت إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى وأردت شيئا سخره لك هو سبحانه وتعالى، وأنه لا رازق إلا الله. ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد، يعني إن طمع فيهم ووصل إلى شيء مما يطمع فيهم في أيديهم، لم يخلو ذلك عن المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله تعالى برجاء كاذب ووهم فاسد، وهو أن يحصل ذلك من وجوه الخلق، قد يصيب وقد يخطئ، وإذا أصاب لم تفته ألم المنة والمذلة. هذا في مدحهم. أما في ذمهم فيقول هذا الذي يخاف من ذمهم فيفعل أو يتعبد أو ينفق أو يتصدق أو شيئا من ذلك، يقول وأما ذمهم فلما يحذر منه؟ لماذا تحذر من ذمهم؟ تخاف ليه يعني من ذمهم؟ ولا يزيده ذمهم شيئا لم يكتبه الله تعالى عليه. أم يعود ذموك من هنا إلى يوم القيامة لن يزيدوك شيئا كتبه الله تعالى عليك، ولا يعجل أجلك ولا يؤخر رزقك. يقول الشيخ ولا يعجل أجله ولا يؤخر رزقه، فالعباد كلهم عجزة، أنت المسكين تطلب وجوههم وهم عجزة مثلك وأقل، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فإذا قرر المرء في نفسه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته، ضعفت رغبته إذن في أن يفعل فعلا لأجل الناس، يعني في أن يرائي بذلك، وأقبل على الله تعالى قلبه. فإن العاقل بالعقل يعني لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه، في حد بيحب الحاجات الضرر وقليلة النفع؟ لا يحبها إلا إنسان ليس عاقلا كهذا المرائي الذي يتكلم عليه الشيخ السامع المتكلم. ويكفيه أن الناس، هذه بقى مصيبة زائدة، أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء لمقتوه. يعني لو كشف الله تعالى لهم سرك هذا وحالك السيء، فبدلا من أن تحوز مدحهم أو أن تدفع ذمهم أو أن تحصل غرضا من أغراضك معهم، إذا بالعكس هو الذي يحدث كما ذكرنا من قبل. فيقول لو كشف الله تعالى لك ذلك للناس لمقتوه، وسيكشف الله عز وجل عن سره حتى يبغضه ويبغضه إلى الناس، ويعرفهم أنه مراء ممقوت عند الله تعالى. ولو أخلص لله تعالى لكشف الله لهم إخلاصه وحببه إليهم وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بحمده والثناء عليه. يعني المسكين اللي بيدور على كل هذه الأمور الله تعالى يمكن أن يحصل له على الإخلاص وعلى الصدق مع الله تعالى، إنما هم قد توجهوا إلى تحصيل ذلك عند الناس وتركوا ربهم سبحانه وتعالى. يقول وأطلق ألسنتهم بحمده والثناء عليه، مع أنه لا كمال في حمدهم في نفس الوقت، وإن الكمال في أن يحمدك ربك وأن يشكرك سبحانه وتعالى وأن تكون عندهم مشكورا، ولا نقصان في ذمهم، بل الذم والمدح إنما هو لله تعالى، كما قال شاعر بني تميم للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وإن ذمي شيء. يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم: إن مدحي زين وإن ذمي، يعني شتمي زين، شيء قبيح يعني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل، من مدحوه زين ومن شتمه شيء ذاك الله عز وجل، ليس ذلك لبشر. فالحريص على مثل ذلك إنما يحرص عليه عند ربه أن يكون ذلك له عند الله هذا الكرم وهذه المنزلة وهذا المدح وذلك الثناء ذلك الشكر. وأي خير للإنسان، اسمع هذه الكلمات التي يسوقها الشيخ، وأي خير للإنسان في مدح الناس، احفظ هذه الكلمات، إذا كان عند الله مذموما، وأي شر له في ذمهم إذا كان عند الله محمودا. فمن أحضر في قلبه الآخرة ونعيمها المؤبد احتقر ما يتعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه، أي في هذه الحياة كما يقول الشيخ، من الكدر والتنغيص والمصائب السوداء التي لا يخلو منها البشر. وحينئذ اجتمع همه على الله تعالى وانصرف إليه قلبه وتخلص من مذلة الرياء ومقاسات قلوب الخلق، وانظر إلى هذه النتيجة من الله تعالى، وانعطف عليه عاد عليه بعد ذلك من إخلاصه لله تعالى أنوار على قلبه، هذه أنوار الإخلاص وبركاته، ينشرح بها صدره وينفتح له من لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسه لله تعالى أو أنسه بالله تعالى عز وجل، ويزيد به كذلك وحشته من الخلق، ويزيد به احتقاره للدنيا واستعظامه للآخرة، وبذلك يسقط محل الخلق من قلبه، وتنحل عنه داعية الرياء، تنحل هذه العقدة في قلبه وهي عقدة الرياء، وتذلل له منهج الإخلاص، وصار بعد ذلك الإخلاص منهجه المذلل له المطيع له. فهذا وما قدمناه في الشطر الأول هي الأدوية العلمية القالعة لمغارس الرياء في قلب المرء. وأما الدواء العملي الذي ينبغي أن ينظر فيه كذلك أهل الإيمان، فهو أن يعود على نفسه بإخفاء عباداتها. الشيخ يقول قال أن يعود نفسه بإخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، حتى يقنع قلبه، حتى يصير قلبه قانعا باطلاع الله فقط عليه، لا يهمه اطلاع أحد، ولا تنازعه النفس حينئذ إلى طلب علم غير الله به، لا تنازعه نفسه في أن يطلب أن يعلم به أحد، إنما تقنع هذه النفس حينئذ بهذا الحال باطلاع الله فقط عليه. ولا دواء للرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك كما ذكرنا يشق في بداية المجاهدة، وإذا صبر عليه مدة وتكلف ذلك سقط عنه هذا الثقل، يعني إذا تكلف هذا الحال يعني إخفاء العبادة وإخفاء ما بينه وبين الله تعالى، وأن يحاول أن يكتفي باطلاع الله تعالى عليه. ستنازعه نفسه لا عشان يشوفه، لا عشان يبص عليه، لا عشان يعرف أنه هو بيتعبد، لا عشان يعرف أنه هو كويس. عشان لذلك يقول يسكل عليه ذلك ثم يخف بعد ذلك كما ذكرنا، عندما ينعطف عليه أي على قلبه أنوار هذا الإخلاص التي ينشرح بها القلب ويزيد بها الأنس بالله تعالى، ويستوحش من الخلق ويحتقر الدنيا ويعظم الآخرة. يقول الشيخ وذلك يشق في بداية المجاهدة، وإذا صبر عليه مدة بالتكلف أن يتكلف ذلك وأن يجاهد نفسه عليه سقط ثقله، يسقط ثقل هذا الحال عن قلبه، وهان عليه ذلك بإيه؟ قال بتواصل ألطاف الله عليه. حينئذ عندما يقوم بذلك ويتحمل مشقة الإخلاص ودفع الرياء وإخفاء الأعمال، وأن يكون همه أن يكون الله هو العالم به سبحانه وتعالى، يقول تتواصل عليه ألطاف الله تعالى، ويتواصل عليه ما يمد به الرب جل وعلا عباده من حسن التوفيق والتأييد. فعلى العبد المجاهدة، وعلى الله ومن الله التوفيق. المقام الثاني المتابع معي الكلام، قلنا عندنا مقامين في دفع الرياء. المقام الأول قلع عروق الرياء واستئصالها من القلب، والأمر الثاني دفع العارض من الرياء حال العبادة. عندما يأتي هذا العارض لابد أن يدفعه مباشرة حالا كما يقول الشيخ، وهو المقام الثاني في دفع الرياء ومعالجته في القلب. يقول المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة، وذلك لابد من تعلمه أيضا، لابد أن يتعلم ذلك حتى يفهم الذي يأتيه أثناء العبادات. يقول فإن من جاهد نفسه وقلع مغارس الرياء من قلبه بالقناعة، من يقنع بالله جل وعلا وبعلمه، وقطع الطمع وأسقط نفسه من أعين الخلق واحتقر مدحهم وذمهم، فالشيطان لا يتركه أثناء العبادة بل يعارضه بخطرات الرياء، ولا تنقطع عنه نزغاته، لا تنقطع عن العبد نزغات الشيطان وهوى النفس وميلها إلى هذه الأمور، وكل ذلك لا يمحي بالكلية. فلا بد وأن يشمر المرء لدفع ما يعرض له من خاطر الرياء. واضح؟ واضح المقام الثاني ومقام ده اللي انت عايز الوعي يعني السامع المتكلم يلاحظه في أحواله. يقول خواطر الرياء هذه التي تأتي للمرء ثلاثة، قد تخطر دفعة واحدة كالخاطر الواحد، وقد تترادف على المرء بالتدريج. فالأول أول خاطر يخطر للمرء اطلاع الخلق عليه أو رجاء اطلاعهم، يعني هو إما أن يعلم، يقول العلم باطلاع الخلق ورجاء اطلاعهم، هذا الأول أنه إيه عارف بقى أن الناس بصروا أو الناس أو هو يعني يلتفت إلى علم الناس وإلى نظرتهم وإلى تقديره له إلى تقديرهم له إلى غير ذلك مما ذكرنا. ثم يتلوه بعدما يعرف بأن نظر الناس إليه واطلاعهم عليه، يقول يتلوه هيجان الرغبة من النفس في أن يحصل له مدحهم أو أن يندفع عنه ذمهم أو أن تحصل له المنزلة عندهم. على طول بقى يبص يلاقي نفسه عاوز بقى يعمل عشان يشوفه عشان كذا عشان كذا، وهذا هو الثاني. ثم يتلوه قبول النفس لذلك عندما هاجت الشهوة والرغبة في أن يفعل، يتلوه الثالث وهو قبول النفس، أن تقبل النفس بها الخاطر. إذا كان خاطرا في الأول انتقل إلى هيجان هذه الرغبة والشهوة، ولأن يكون مرائيا زاد على ذلك كما يقول قبلت النفس ذلك وركنت إليه وعقد الضمير على تحقيقه. أنا ما بقرأش الكلام المكتوب، بأذكر المعنى. الأول في هذه الثلاثة التي ذكرنا من الرياء يقول هو المعرفة، والثاني هو الحالة التي تسمى الشهوة والرغبة، والثالث فعل يسمى العز وتصميم العقد، أن يعقد قلبه على خلاص بقى هيرأي عن هيرأي. اسمع بقى كلام الشيخ في دفع ذلك كله، يقول: وإنما كمال القوة في دفع الخاطر الأول ورده قبل أن يتلوه الخاطر الثاني، فإذا خطر له مثلا معرفة اطلاع الخلق أو رجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قال: ما لك وللخلق، علم أو لم يعلموا، الله عليم بحالك، أي فائدة في علم غيره حينئذ، ويدفع هذا الخاطر عن نفسه. فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمد بذكر ما رسخ في قلبه من ذلك، ذكرها آفات الرياء، لها بقى على آفات الرياء التي ذكرنا، يتقال له بقى يوم القيامة يا مرائي وكذا وكذا، وما ذكرنا من منزلة، وأن الله تعالى سيسقط الخلق عليه، وأن الله تعالى سيمقته على هذا الحال الذي هو فيه، وأن عمله الذي يعمله سيحبط، وأنه لن يأتي أحد له يوم القيامة بحسنة أو أن يدفع عنه سيئة. فيذكر نفسه آفات الرياء كما يقول الشيخ. ثم يرد خاطر الرياء، ذكرها آفات الرياء، وذكرها تعرضه للمقت من الله تعالى، وذكرها كذلك خيبته في أحوج أوقاته إلى أعماله، يأتي إلى الآخرة يحتاج هذه الأعمال إذا هي قد ضاعت هباء منثورا. كما أن معرفة الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء، فمعرفة آفات الرياء، معرفة آفات الرياء التي ذكرنا، تثير الكراهة له، تثير كراهة في نفسه أن يفعل هذا الرياء، تقابل هذه الشهوة وهذا الهيجان لتلك الشهوة وتلك الرغبة كما يقول الشيخ. والشهوة تدعو إلى القبول لقبول الرياء، والكراهة تدعو إلى الإباء، إلى إباء الرياء، والنفس حين تطاوع أقواهما وأغلبهما. يبقى عرف أن ذلك خاطر الرياء، تمكنت الشهوة، تقابلها بالكراهة، الكراهة والنفس يتنازعان، كما يقول هذه الكراهة تدعوه إلى أن يتأبى على أن يقبل هذا الرياء، ويذكر ما عند الله تعالى، ويتذكر هذا المقت وهذا الغضب الذي يمكن أن ينزل عليه. النفس في الإباء والكراهة كما يقول الشيخ تطاوع أقواهما، يا يغلب بقى الشهوة يا يغلب الكراهة. فإذا لابد في رد الرياء من ثلاثة أمور أمام هذه التي ذكرنا: الأول المعرفة، والكراهة، والإباء، هذه الثلاثة. اسمع هو يبين هذه الحالة، يقول: وقد يشرع العبد في العبادة، يكون يسأل المسألة ثم يضرب مثلا يوضح هذه الثلاثة، وهي المعرفة بالرياء والكراهة له، ثم أن تأبى النفس هذا الأمر أو أن تطيعه وتستمر. يقول: قد يشرع العبد، يعني يبدأ في العبادة على عزم الإخلاص، ثم يرد خاطر الرياء فيقبله ولا تحضره المعرفة، عرفش بأن هذا الرياء وهذه المصيبة التي ستحبط العمل، ولا تحضره الكراهة التي كان الضمير منطويا عليها، هو عارف الرياء وعارف مصيبته ولا بد أن يكره هذا الرياء ليستطيع بعد ذلك أن يدفعه. يقول: الاثنين يغيبوا عنه، يغيب عنه المعرفة ويغيب عنه الكراهة. نقولها الأول المثل عشان يسهل الكلام. يقول: وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم مثلا عند وقوع الغضب، امرؤ عنده هذه المهلكة من المهلكات التي ذكرناها قبل ذلك، وهي قضية الغضب مثلا، حدث نفسه بالحلم وكظم الغيظ، ويحاول حينئذ وعرف آفة الغضب وعرف ما يترتب عليه من ذم الشرع والعقاب عليه، وكره هذا الحال السيء في الغضب والاندفاع والتهور بهذه الطريقة، وأراد أن يهذب نفسه وأن يسلك بهذه النفس سبيل النبي صلى الله عليه وسلم في رد هذه الأخلاق المرذولة. يقول بديه الثانية، يقول بقى الذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب، وعزم عند لو جرى له هذا الغضب مرة أخرى أن يدفع هذا الغضب وأن يتحلم وأن يكظم غيظه، وكذا وكذا من الأخلاق الحسنة. هو لذلك يقول ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب، ثم يجري من الأسباب ما أشد غضبه، فجاءته بأسباب الغضب فعلا فينسى سابق عزمه، جات له بأسباب الغضب، كان الرجل بقى خلاص نوى التحلم وعرف بقى وعرف الغضب وعرف آفة الغضب وعرف ما ترتب عليها من العقاب والذنب، وقرر أن يدفعها وأن يكرهها وأن يتحلم. يقول له تجي له أسباب الغضب بقى، جات له جاءت أسباب الغضب فينسى سابق عزمه، ناسى بقى هذا العزم، ده اللي احنا بنقول بقى المعرفة والكراهة، ويمتلئ قلبه غيظا يمنعه من أن يتذكر آفة الغضب التي قد عاهد الله تعالى عليها أن يدفعها وأن يتحلم، ويشغل عن ذلك. فكذلك حلاوة الشهوة تملأ القلب. نعود إلى الكلمتين اللذين تقدم بهما الكلام. يقول الشيخ فينسى المعرفة لهذه الشهوة، الرياء مثلا أو الغضب أو غير ذلك من المهلكات، وينسى الكراهة التي كان قلبه وضميره منطويا عليها أن يكرهها وألا يفعلها وألا يأتيها وأن يدفعها. وسبب ذلك بقى، طيب يقول له سبب ذلك بقى أن الكراهة دي قليلة مثلا، يقول له نعم سبب ذلك امتلاء القلب بخوف الذنب وطلب الحمد واستلاء الحرص على ذلك، استلاء الحرص على القلب في أن يحصل هذا الأمر، بحيث لا يبقى في القلب متسع لغيره، ما فيش بقى متسع بقى أنه يفتكر آفات الغضب ولا يفتكر كراهة الغضب ولا يفتكر ما عهد عليه نفسه من أن يدفع هذا الغضب أو هذا الرياء أو هذه الشهوة أو هذا البخل أو هذا الحرص أو غيره من المهلكات. لذلك يقول ما فيش بقى القلب ليس فيه متسع لذلك. فتعزب عن القلب، تغيب عن القلب حينئذ المعرفة بهذه الآفة السابقة وهي الرياء مثلا، تغيب عنها هذه المعرفة السابقة بآفات الرياء وشؤم عاقبته، إذ لم يبقى موضع في القلب خال عن شهود الشهوة وهي شهوة الحمد أو خوف الزمن. وضرب المثل الذي أشرنا إليه، وهو كالذي يحدث نفسه بالحلم وذم الغضب ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب، ثم يجري من الأسباب ما يشتد به غضبه فينسى سابق عزمه، ويمتلئ قلبه غيظا يمنع من تذكر آفة الغضب ويشغل عنه. فكذلك حلاوة الشهوة تملأ القلب وتدفع نور المعرفة، مثل مرارة الغضب. ومثل هذا جرى للصحابة، يقول الشيخ أو ما أعرفش ضرب مثل للصحابة ليش معنا، حين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة في غزوة الحديبية ألا يفروا، وجاء يوم حنين كما يقول الشيخ، ثم جاء المؤمنون يوم حنين، أكثر القلوب امتلأت يوم حنين بالخوف ففروا ناسين العهد السابق ألا يفروا. وأكثر الشهوات التي تهجم فجأة هكذا تكون، تهجم على القلب فتنسي معرفة المضرة التي في هذه الآفة الداخل عليه في عقد إيمانه، فإذا نسيت المعرفة لم تظهر الكراهة، فإن الكراهة ثمرة المعرفة. وقد يتذكر بقى المرء بعد حالة أعلى شوية من الحالة السابقة، قد يتذكر آفة الغضب فعلا، أو آفة الرياء، أو آفة البخل، أو آفة الكبر، أو غير ذلك من الآفات والمهلكات، فيعلم أن الذي خطر له هو خاطر الرياء الذي يعرضه لسخط الله تعالى، ولكنه يستمر عليه لشدة الشهوة فيغلب هواه عقله. يا عم بالراحة يا عم، يضيع عقله بقى ساعتها، ما فيش عقل، ويتصرف زي المجنون بقى في الغضب وفي الرياء وفي هذه التصرفات، لأنه غاب عنه هذه المعرفة كما يقول، وغلب الهوى العقل لشدة هذه الشهوة في القلب، ولا يقدر على ترك هذه اللذة، فيسوف التوبة أو يتشاغل عن التفكر في ذلك لشدة الشهوة. يقول: فكم من عالم، حتى العالم يقول، فكم من عالم يحضره كلام لا يدعوه إليه إلى هذا الكلام إلا الرياء، وهو يعلم ذلك، ومع ذلك هو يستمر عليه ويكمل كلامه، ولا تنفعه هذه المعرفة التي يعرفها عن الرياء وآفاته، ولا تزيد هذه المعرفة إلى حد الكراهة ليمتنع عن ذلك أو أن يرجع عن هذا الرياء. يقول لك: طب وممكن نزيد شوية؟ يقول له: أيوة ممكن نزيد شوية، تحضر بقى المعرفة بآفات الرياء وكل حاجة، وتحضر الكراهة، ولكنها كراهة ضعيفة، نفسه لسه بتحدثه: يا عم قول يا عم، مش هيجرى حاجة. زي ايه؟ زي مثلا آفة السخرية، او آفة الاستهزاء، او آفة الكلام. ايه نفسه بقى مسكاه، مش عايز يقول، مش عايز يسخر، مش عايز يتكلم، وبعدين نفسه تنازعه، ويوم ايه يجي دبب الكلمة او النقطة او الكلام الذي هو مشغول به. ذلك يقول الشيخ: قد تحضر المعرفة والكراهة، ولكنه يجيب داعي الرياء، لأن الكراهة ضعيفة بالنسبة إلى قوة الشهوة التي هو فيها، وهذا أيضا لا ينتفع بكراهته، إذ الغرض من الكراهة التي يبد أن يكرهها القلب أن تدفع عنه هذا الرياء، وأن تمنع عنه هذه الشهوة أو تلك الآفة. فإذا لا فائدة إلا في اجتماع الثلاثة: أن يعرف الرياء، وأن يكرهه، وأن تدفعه نفسه حتى لا يصل الرياء إلى هذه الدرجة التي يتكلم عليها. لذلك يقول: فالإباء ثمرة الكراهة، والكراهة ثمرة المعرفة. أبو المعرفة بقى قال: وقوة المعرفة بحسب قوة الإيمان، ونور المعرفة وضعف المعرفة بحسب الغفلة وحب الدنيا ونسيان الآخرة وقلة التفكر فيما عند الله. يحفظ بقى الكلام ده، عشان لما تيجي تقول: ايه هو انا، ايه اللي غلب عليا، وايه اللي خلاني اعمل، ويقعد يقول لك بقى الواحد برضك يقول: انا مش هغضب، انا مش هعمل، انا مش هرائي، انا يقول له بقى ايه اللي حصل. يقول له: قوة المعرفة بحسب قوة الإيمان، ونور المعرفة في القلب، وضعف المعرفة بحسب الغفل وحب الدنيا ونسيان الآخرة وقلة التفكر فيما عند الله. إنما تتفكر فيما عند الناس، في العاجل الذي لا يغني عنك شيئا، وكذلك بقلة التأمل في آفات الحياة الدنيا، وقلة التأمل في عظيم نعيم الآخرة. وبعض ذلك ينتج بعض ويثمره، ده كله بقى بيجيب بعضه، كل هذه الآفات بتجيب بعضها. وأصل ذلك كله، كل بقى المصائب وأصلها في هذه الحالة التي نعنو فيها من الرياء، حب الدنيا وغلبة الشهوات، فهو رأس كل خطيئة ومنبع كل ذنب، لأن حلاوة حب الجاه والمنزلة ونعيم الدنيا هي التي تستلب العقل، تستلب القلب، وتحول بينه، أي تحول بين القلب وبين التفكر في العاقبة والاستضاءة بأنوار العلم. فإن قيل: فما تقول في من لا يرى إلا أن طبعه يحب الرياء؟ هو بقى بيحب الرياء بطبعه، والمظهرة كذابة، وأن الناس تتكلم عليه وتنظر له بالتقدير، وأنه هو المتميز في الناس وكذا. قال الجواب أنه لم يكلف الإنسان أن يمحو ما في طبعه، وإنما كلف أن يخالف ذلك وأن يجاهد نفسه على هذه المخالفة. تفهم الكلام؟ عارف الناس بقى إن هم بيعرفوش يدفعوا الشهوات إزاي، أو معنى أصح كيف يدفع كل شهوات تأتي عليه بهذا الحال. البيان الثاني اسمه الرخصة في قصد إظهار الطاعات. الرخصة في أن يقصد المرء إظهار الطاعة التي هو فيها، هل له رخصة في ذلك أو لا؟ يقول: يعلم أولا أن في إصرار الأعمال أن تسر بالعمل وأن تخفيه كما ذكرنا في دواعي الرياء فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء. إذا في إصرار العمل تستفيد الإخلاص وتستفيد النجاة من الرياء، وفي إظهار العمل فائدة وهي الاقتداء، أن يقتدي الناس بك في الخير والطاعة، ولكن في هذا الإظهار آفة الرياء لازم. ماشي كده؟ يبقى احنا بنقول ايه؟ إصرار الأعمال فيها فائدة الإخلاص وفائدة النجاة من الرياء. طب وإظهار الأعمال؟ قال له ما فيهاش فائدة غير أن يقتدي الناس به وأن يرغبهم في الخير، وتبقى مع ذلك آفة الرياء موجودة. والإظهار قسمان، إظهار العمل قسمين، احنا بنتكلم عليه إظهار العمل، أحدهما في نفس العمل والآخر بالتحدث بالعمل، يعني إما أن يظهر العمل نفسه أو أن ينتهي العمل على الإخلاص ثم يبدأ فيتكلم ويظهر فضائل نفسه بقى للخلق ويزكي نفسه ويتكلم عن عمله كذا وكذا، وأنا رحت وأنا عملت وأنا وديت وأنا جبت وأنا فاهم وأنا بفهم وأنا بعمل. هذه المصائب التي يظهر فيها قصد أن يظهر المرء فضائل نفسه وأن يظهر فيها، احفظ بقى الكلمة دي، لما تيجي تتكلم تتعلم أن أنت تقول آه والله ده أنا عمال أتكلم على فضائل نفسي، ما ينفعش حد يتكلم على فضائل نفسه. هذا معنى التزكية، معنى أنه يزكي نفسه. القسم الأول بقى عشان الإظهار، الناس بقى يقول طب يعني ما هو ممكن يظهر العمل؟ يكون كإظهار الصدقة في الملأ لترغيب الناس فيها، كما روي في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، فجاء أنصاري بصرة، صرة مليئة من النقود يعني الفلوس، فتتابع الناس، أو ما عملوا كده الناس تتابعت في الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن سنة في الإسلام حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. واعلم أن الأعمال منها ما لا يمكن إسراره، أعمال مش هتعرف تسرها، أنت جاي الصلاة رايح تحج صايم في رمضان، هذه الأعمال ليس فيها الإسرار، فالمبادرة إليها إلى هذه الأعمال ليس من الإعلان بل هو تحريض مجرد كالحج والجهاد، فالأفضل أن يبادر إليه للتحريض، يعني لقيام الناس بهذا العمل الذي هو واجب لا للرياء. ومنها من هذه الأعمال ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة، صلاة النوافل يعني والقيام، فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه لكنه يرغب الناس في الصدقة، أنت هتظهر الصدقة عشان الناس ترغب في الصدقة، بس هتعرف بقى مين اللي يظهر الطاعة وإمتى يظهرها، مش كل واحد يظهر الطاعة زي ما يقول الشيخ دلوقتي. يقول أهو: فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه لكنه يرغب الناس في الصدقة، قال له فالسر يعني صدقة السر كما يقول الشيخ أفضل، لأن الإيذاء محرم، يعني أنت هتتصدق على واحد بس هتتصدق عليه علانية فهتؤذيه، ولكنه أنت صدقت عليه علانية سيتصدق عليه ناس كثير. يقول: لا تتصدق إن كان في ذلك إيذاء، إن كان في ذلك إيذاء له، بل عليك أن تتصدق عليه في السر، ولا يلزمك حينئذ أن يتصدق أحد أو لا تصدق. لذلك يقول فإن لم يكن فيه إزاء فقد اختلف الناس في الأفضل. طب ما فيش إزاء، إيه الأفضل بقى؟ فقال قوم السر أفضل من العلانية وإن كان فيها قدوة، وقال قوم السر أفضل من علانية لا قدوة فيها، والعلانية للقدوة أفضل من السر. يبقى السر أفضل من العلانية التي لا قدوة فيها، والعلانية للقدوة أفضل من السر، وهذا هو الصحيح لمكان فضل الاقتداء، ولكن بشرط كما يقول إنما يخاف من ظهور الرياء، ومتى حصلت شائبة الرياء في هذا العمل لم ينفع اقتداء غيره به، إلا أن الذي يظهر العمل لم عليه كما يقول الشيخ وظيفتان، إلا أن على الذي يظهر العمل وظيفتان، إحداهما أو عشان تعرف بأمتى يظهر العمل، أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدى به أو يظن ذلك ظنا، وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو، هي بقى النقطة اللي تعرفها، ممن هو في محل القدوة. مش أي واحد يقول لك أنا بعمل كده عشان الناس تاخد بالها وتصلي وتعمل، قل له خليك في حالك أنت لا قدوة ولا حاجة، أو أن يظهرها في محل الاقتداء ليس في كل مكان، يعني في الموضع الذي فعلا إن كان هو في محل القدوة هو نفس القدوة، وفي الموضع الذي لو فعل ذلك سيكون هناك من يقتدي به فعلا. هذا الشرطين، ده هذا إحدى الوظيفتين، إحدى الوظيفتين. الوظيفة الثانية على الذي يظهر العمل، الوظيفة الأولى أن يكون هو ممن يقتدى به وأن يكون في محل الاقتداء به، والوظيفة الثانية أن يراقب قلبه، أي واحد يظهر عمل أن يراقب قلبه، فإنه ربما يكون في حب الرياء الخفي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فيدعوه هذا الرياء العرق، بقى الايه العرق النايم في القلب اللي احنا ذكرناه للفاكر، حد فاكر؟ ايوه، يقول فيدعوه الى الاظهار بحجه الاقتداء، وانما شهوته التجمل بالعمل والظهور به وبكونه مقتدى به، يبقى هو يعني بيبقى مبسوط ان هو مقتدى به وان هو في محل القدوه، وان هو بيتجمل بقى بالعمل وبيزود فيه عشان القدوه كما يظن. وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصون كما يقول الشيخ، إلا الأقوياء المخلصون وقليل ما هم، فلا ينبغي للضعيف أن يخدع نفسه فيهلك، أو يقول الشيخ يقول فيهلك، هذا الكسر برضه، وهو لا يشعر. فإن مثال الضعيف في هذه المواقف مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة، مثال الذي يحسن سباحة ضعيفة، مثال يعني إيه السباح اللي مش ماهر يعني في السباحة، فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فأقبل عليهم حتى يتشبثوا به حتى ينجيهم يعني، فهلكوا وهلك، هو هيروحوا في داهية هما الاثنين في هذه الحالة. ويا ليت الرياء كان كالغرق، فإن ألم الغرق ساعة وعذاب الرياء دائم مدة مديدة، وها هنا مزلة أقدام العباد والعلماء، مش العامة، هي الحتة دي بقى اللي فيها مزلة أقدام التي تزل فيها الأقدام ليس لكل أحد بل للعباد والعلماء، فإنهم يتشبهون بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى قلوبهم على الإخلاص فتحبط أجورهم بذلك الرياء، والتفطن لذلك غامض، تفطن لمثل أديل أحد. ومحك ذلك عايز يمتحن نفسه يعني أن يعرض على نفسه أنه لو قيل له اخفي العمل الذي تعمل حتى يقتدي الناس بعالم آخر من أقرانك، بطل أنت اللي أنت بتعمله ده وسيب الناس تقتدي بواحد تاني زيك، ويكون لك في السر أن تخفي عملك، يعني يكون لك في السر أجر العالم، فإن مال قلبه إلى ذلك يقول بقى فإن مال قلبه إلى أن يكون هو الذي ينبغي أن يقتدي به الناس وأنه يكون هو المظهر للعمل فباعثه الرياء دون طلب الأجر، لأنه إنما يميل إلى الإظهار لقصد أن يلاحظه الناس، فليحذر العبد خدع النفس. وفي الإظهار أخطار والسلامة في الإخفاء، واضح كده؟ لأنه قسم بقى والناس راحت خلاص الشيء ذهبوا. أما قلنا الإظهار قسمان، أحدهما في نفس العمل يعني أن يظهر العمل أو يخفيه، والقسم الثاني أن يتحدث بالعمل بعد الفراغ منه على الإخلاص. والقسم الثاني أن يتحدث بما فعله من العمل بعد الفراغ، يقول لك بعد أنا عملت وده أنا صدق ورحت وجيت ووديت والأحوال اللي بيعملوها دي السامع والمتكلم طبعا. يقول أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ، وحكمه حكم الذي يتحدث بعد الفراغ بما عمل حكم إظهار نفس العمل، كأنه يظهر نفس العمل بل أشد. ليه بقى؟ عشان الكلام أسهل. يقول إيه الكلام أسهل والنفس بتحب بقى إيه، بدل ما يقول لك أنا رحت عملت كذا وكذا يقول لك لا ده أنا عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني بدل ما يبقى إيه عمل بسيط يبقى إيه يخليه في آخر إيه في آخر الشارع 20 عمل مش عمل واحد. لذلك يقول لأن مؤونة النطق خفيفة على اللسان، وقد تجري في الحكاية لما يجي بقى الواحد يحكي زيادة ومبالغة في الكلام، يقول لك أصلا حصل معايا وصل رحت وصل وديت، وتبدأ المبالغة والزيادة فيها لأنها أسهل على اللسان. والإنسان يحب الدعوة، الدعوة يعني أن يدعي ادعاءات كثيرة هو عملها وهو فعلها وهو وهو وهو وهو. لذلك يقول هنا الشيخ وللنفس لذة عظيمة في إظهار الدعوة أو الدعاوى، إلا أنه لو تطرق إليه الرياء بعد العمل لم يؤثر في نفس العبادة، فهو من هذا الوجه أهون هين في هذا الوجه إن هو إيه العبادة عدت والسلام. والحكم فيه بقى أن من قوي وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم، وذكر ذلك عند من يرجو الاقتداء به فجائز، بل مندوب إليه إذا صفت النية وسلمت، لأنه ترغيب في الخير وترغيب في الخير خير. هذه الوحيدة بس التي بها يمكن أن يتسامح الشارع في هذا، إن كان قويا وقد عد عمله على الإخلاص ثم استوى عنده الناس يمدحوا بقى يزموه، هو لا يتكلم في أن ينتظر منهم مدحا ولا أن يدفع لهم ذما، وإنما كل همه في ذلك كما يقول أن يقتدي من يظن به الاقتداء فيه بذلك. وقد نقل مثل ذلك عن جماعة، قال عمر ما أبالي أصبحت على يسر وعلى عسر لأني لا أدري أيهما خير. الشيخ يقول هذا كثير في كلام السلف وكله إظهار لأحوال شريفة، وفيها هذه الأحوال التي غاية المراءة، إلا أنها صدرت ممن لا يرائي، وغاية الترغيب إذا صدرت ممن يقتدى به، فيجوز مثل هذا للأقوياء بالشروط التي ذكرنا فقط. يعني كل واحد يخلي في حاله ويشوف أخرته، كل واحد بقى بيدور إزاي يبقى هو ربنا العالم به وإنه علم ربنا يكفيه ويشوف أخرته ويشوف الكلام اللي احنا كنا بيه. أخ بس ده بس المسألة الفقهية بقى شوية فيها معنى بعضك معاني التزكية. يقول له أبو زوجته الآن لا يعمل ولكنه قادر على العمل، وقد توفيت زوجته اللي هي حمات الشخص أو ليست حماته ما أعرفش من سنة، ويأتي للطعام عندي منذ سنة وأجد في نفسي شيئا، كيف أعالج هذا المرض الحرص وحب المال، وهل أتحدث معه أو مع زوجتي؟ يعني عايز تتحدث معه أو مع زوجتك تقول له روح اشتغل ما تجيش تاكل هنا تاني، قصدك كده؟ يبقى دمك خفيف جدا.